نرفع درجات من نشاء فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم كبيرا إلا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين Allah. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا قد أخذ عليكم موثقا من الله فلما استيأسوا ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هو خير الحاكمين What? وما كنا للغيب حافظين وما كنا للغيب حافظين وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها I'm ولمن سولت لكم أنفسكم عليك يا مولانا. فالصبر جميل، فالصبر جميل، فالصبر جميل. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، عسى الله أن يهديني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. قتل إخوة الإيمان والإسلام، من آية سورة يوسف استمعنا إلى آية الله البينة فلها علينا فضيلة القاري العلوي الشيخ محمد أيوب عاصم. وفي توزيعات من دخل لؤلؤة الصناديق التي تطلق وتطلق بالمخازن وكبرى مخازن الحوشة الكبرى الذهبية أولاد الحاج أحمد الكل إدارة الباشمهندس إسلام أحمد الكل والباشمهندس محمد أحمد الكل المقيمين محلة أبو علي مركز بسوط بمحافظة كفر الشيخ. لؤلؤة الخدمات الإبريقية مثل العربي وكيل محلة مروز مركز طنطا بمحافظة الغربية. كل هذا ركب لكم عبر كاميرات منصه العرض الاول للحفله الدينيه العالميه احمد صورا. وتلا اخوه لبنى الاسلام في ليله تكريم وعزائي المغفور له باذن الله تعالى عبد الحاج علي اسماعيل عدنان، وتقدم عبد الحاج محمد اسماعيل عدنان، ومعالي النائب الاستاذ مأمون اسماعيل عدنان، عبد الحاج سعد اسماعيل عدنان. جميع الاسره الكريمه الى كل من تقدم لي الراجل الاعزاء بالشكر والتقدير استاذ مولودنا معكم بعد صلاه العشاء، والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.